فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وما نريهم من أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا صدق الله العظيم.